إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعني بأحبابي في قنا هذه الليلة، الحمد لله الذي شرفني برؤية هذه الوجوه المباركة، أشكر ربي على أن قرب المسافات ووحد القلوب وألف بين الأرواح بعد 30 سنة رأيت أحبابي، أشكر مدير المركز أبا يحيى، أشكر المشايخ والأعيان وطلبة العلم وكل من حضر وكل من هو داخل المسجد وخارج المسجد، وأقول لأخي الخطيب الأديب عبد الرحمن الثوابي الثوباني جزاك ربي بأفضل ما يجزى به أهل الجنان في الفردوس الأعلى. أشكرك يا أخي، أنت ما عبرت إلا عن مشاعرك، وإلا أنا أعرف نفسي، وبعض كرمكم أنكم تلطفتم علي، وإلا قد أحفوت الكرم حتى لقيته من العصر، قلت أنا قف في قنا واقض الكرام ديوني، إن كان دينك في الصبابة ديني ومعنفي في اللوم، قلت له التئت، الدمع دمعي والعيون عيوني، سقى منا سقى قنا وليالي الخيف ما شربت من الغمام، وحياها وحياك إذ يلتقي كل ذي دين وماطله منا واجتمع المشكو والشاكي. آخر القصائد التي قلت أنا بالتحية أنوب عن صاحبي في الطريق الذين شاركوني في تحية قنا هذه الليلة، فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس الأسمري وأخي الشيخ علي بن عبد الله القرني، لأنهم قالوا لابد أن تحيي أهل قنا على الإكرام وعلى الحفاوة، وأنا لي ذكريات هنا وحنين حتى قلت أنا في الرياض، سلام من الرحمن للصحب في قنا، محبتكم في الله من أعظم المنى، ألا يا قنا من أوجد البعد بيننا، أنت بدأت الهجر والبعد أم أنا؟ لنا ربع قرن ما تجف دموعنا، فلما تلاقينا ويوم الوفا دنا، وقفت مقام العذر أتلو رسائلي بكم يا أحبائي من الشوق ما بنا، لعل خفي لطف جل جلاله سيجمعنا في أطيب العيش والهنا، مع سيد الأبرار والصحب كلهم كفى بعظيم الشان للخلق محسنا. أحبكم في الله، وأقول للإخوة هم انتظروا البث الفضائي وأنتم تنتظرون الملائكة في تلك اللحظة تقول اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم. يقول عليه الصلاة والسلام وما جلس قوم في بيت من بيوت الله ينتظرون على الفريضة، أنتم تنتظرون لكن الملائكة ما انتظرت تسجل وتكتب. وبشركم بأربع بشارات، قال عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أبشركم أنكم في روضة الرحمن وأنكم في فردوس من فراديس الجنان تنتظرون مغفرة المنان، عسى الله أن يجمعنا بكم في الرضوان مع سيد ولد عدنان. إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم، مواقف الخلد نلقاكم، ويكفينا ليصفي عهدكم وعهد السرور، فما كنتم لأرواحنا إلا رايحين. موضوع اليوم الذي اخترته في قنا هو عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وأبشركم هذا ميزة لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تهامي مثلكم، هو التهامي عند المترجمين ترجم له الزمخشري والذهبي ذكر ذلك، والمتنبي في بعض رواعه التي يقول إذا علوي لم يكن مثل طاهر فما كان إلا حجة للنواصب وأسنى مسانيكم من المجد كله، التهامي بما قد قاله من مواهبي أو كما قال. على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم نترك الحديث له صلى الله عليه وسلم، نترك التعبير لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ليثني على الله، نترك أحب الخلق إلى الله وأشرف الخلق على الله وأكرم الخلق على الله ليتحدث عن الله، أعرف الناس برب الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم، نترك الحديث له في لياليه يوم يترك كما قال أخي عبد الرحمن التعبير لدموعه بأبيهم صلى الله عليه وسلم. أنا قبل أن أدخل في الموضوع تذكرت والله أخي وتحدث قصة لأبي موسى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل دموعه، أحيانا تفيض دموعه بأبيهم صلى الله عليه وسلم ويتوقف الكلام ويتوقف الحديث فتعبر دموعه صلى الله عليه وسلم: وإذا وقفت أمام حسنك صامتا فالصمت في حرم الجمال جماله. قام صلى الله عليه وسلم، الحديث البخاري، من بيت الغرفة صلى الله عليه وسلم التي تطل على المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في وقت صلاة، في تهجد. أبو موسى الأشعري هذا هو من أرض اليمن، وفد، هو أجمل الصحابة صوتا، قام يصلي في الليل ولا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع الصوت، وأرسل صوته، وأبو موسى أوتي مزمارا من مزامير آل داود كما قال صلى الله عليه وسلم، وصل الصوت القرآني إليه صلى الله عليه وسلم. قام من الفراش، هو تهجد في الليل، قام من النوم صلى الله عليه وسلم، وضع جسمه الشريف ورأسه على النافذة المطلة على مسجده في الروضة بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، وبقي يسمع لأبي موسى. أبو موسى حسبك به، يقول الذهبي: كان الصحابة يجتمعوا، قال عمر: يا أبا موسى ذكرنا ربنا. ما في محاضرات ترى، ما كان ندوة ثقافية أبد، القرآن مهمته بلا القرآن العالم، فتح القلوب والمدن بالقرآن. قال فيقرأ أبو موسى ويرسلون دموعهم، فيكون أكثرهم بكاء عمر، لأنه شهد التنزيل وعرف التأويل. فيقف صلى الله عليه وسلم ويسمع لأبي موسى ويرسل دموعه صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نزل عليه. والصباح يلتقي بأبي موسى، قال: يا أبا موسى، هذا لفظ الصحيح، لو رأيتني البارحة وأنا استمع لقراءتك، يقول لي تعيش معنا يعني أني سمعتك البارحة. قال: يا رسول الله، كنت تستمع البارحة؟ شوف المخلص الصادق، والله ما درى. قال: والذي نفسي بيده لقد كنت أستمع لك البارحة، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داون. قال: يا رسول الله، والله الذي لا إله إلا هو، لو أعلم أنك تستمع لي حبرته لك تحبيرا. يقول: يا ليتني أدري، أصلا ما أدري أصلا. وهو أبكى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ما أدري. يقول: لو دريت كنت رجعت وتغنيت، لأنه ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: تجميل الصوت الحسن، لكن وصل قلبه صلى الله عليه وسلم. في ليلة من الليالي بات ابن عباس عبد الله الفقيه الحبر، كان عمره 8 سنوات، تصور 8 سنوات، يقول: أتيت إلى بيت خالتي ميمونة، عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيت خالته، يريد أن يسجل كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد أن يحفظ سنته في الليل، عرف سنته في النهار. طفل، أين شبابنا؟ أين فتياننا؟ أين رجالنا؟ أين نساؤنا؟ طفل يريد أن يقول تعلم السنة في الليل. قال: فنمت في عرض الوسادة، فدخل صلى الله عليه وسلم فسلم على ميمونة وتحدث، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أذكار المساء. قال: ثم نام حتى سمعت غطيطة وخطيطة، كان ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال: ولما نام قليلا خلاص انتهى، بيقوم الآن. سهر العيون لغير وجهك ضائع، ورضاهن بغير ذاتك باطل. قام صلى الله عليه وسلم يقول جلس، ابن عباس أنا يسجل حركة ومشهد وكلمة. قال: فقام صلى الله عليه وسلم يفرك دموعه، انظر إلى الجلال، أول ما يتذكر العظيم. قال: ينظر في الأفق، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للأولي. قام عليه الصلاة والسلام، ما لن يتذكر إلا الأفق والكون وعظيم الشان، ما هناك حديث آخر، ما عنده إلا قضية. يا أخي، من الذي لا يبدأه الكون؟ من الذي ما يملأ هذا الكيان يعني العجيب، والخلق والأبراج والنجوم والكواكب والقمر كيانه؟ ينظر صلى الله عليه وسلم في الأفق، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أكمل الآيات. روى ابن أبي مردوي عن بلال قال: أنزلت علي 10 آيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها أو يتفكر فيها. كان يقرأه إذا قام صلى الله عليه وسلم، 10 الأواخر من سورة آل عمران. وكان إذا قام صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبادة بن الصامت: من تعار من الليل، تعار يعني قام، يعني انقلب، استيقظ ولو في غير صلاة. خذوا هذا الحديث ولو لم تأخذوا من المحاضرة إلا هو الليل، يكفي في البخاري، حتى نظمته بيت شعر من جماله، بيت يعني نظم أرجوزة، قلت: ومن تعار الليل للعبادة. عند البخاري جاء عن عبادة، عبادة بن الصامت، يقول عبادة قال عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم استغفر الله غفر الله له. فإذا قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته. تستغفر قبل ما تتوضأ وتصلي، وتقبل صلاتك إذا صليت، ويغفر ذنبك. فيقول عليه الصلاة والسلام قام، فقال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير الحديث. قام صلى الله عليه وسلم ليتوضأ، ابن عباس علم أنه يريد الوضوء صلى الله عليه وسلم، 8 سنوات، صب من الداوة من القربة وجهز الماء. فأتى صلى الله عليه وسلم قال: من وضع علي الماء؟ ويسجل ابن عباس ويحفظ، والحديث عند البخاري ومسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو التفت: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. تلك الليلة أجمل ليلة عند ابن عباس، بدأت حياة ابن عباس من هنا انطلاقا من الدعوة، بدأ خلاص عالم الأمة من هذه اللحظة، بدأ حبر القرآن، بدأ ترجمان القرآن، بدأ بحر الأمة من تلك اللحظة. اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ما قال أكثر ماله أو ولده أو دنياه، لا، انطلق ابن عباس. أعظم مفسر في التاريخ ابن عباس، أعظم عالم يفتي الناس ابن عباس. في عرفة فسر سورة البقرة وعمره ما يقارب 70، يقول شقيق بن سلمة سمعته يفسرها من صلاة الظهر إلى المغرب كلها، والله ما تلعثم في آية، وأظنه لو سمعه اليهود والنصارى أسلموا عن بكرة أبيهم. أفصح الناس بحر. قام توضى صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس فقمت أتوضى أنا وأتيت عن يسار صلى الله عليه وسلم. طبعا المنفرد تعرفون عن يمين الإمام إذا كان وحده، لكن ما يدري طفل. قال فأرسل صلى الله عليه وسلم يده ووضعها في أذني وفرك أذني وفي الصلاة صلى الله عليه وسلم. ابن حجر علق عليها في الفتح يقول من فرك إذن المعلم ليزداد، يعني المتعلم الطالب تلميذ، وسحبه وصلى. المقصود اسمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، اللهم لك الحمد، هذا أول كلام. أنت رب السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، ولا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وبدأ عليه الصلاة والسلام هذا المناجاة تخلع القلوب. حفظها ابن عباس وأرسل الأمة كانوا يبكون من هذه المناجاة، من مدح الرسول صلى الله عليه وسلم لربه، وأعرف بما يستحقه سبحانه وتعالى من جلال ومن جمال ومن كمال. تقول عائشة في صحيح مسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل قال الله أكبر، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سبحان من علم هذا الأمي. هذا الحديث شرحه الزمخشري، والله إن الحديث الواحد معجزة. الزبيري شاعر اليمن يقول ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتلى اللفظ أمة من عفاي. حديث الواحد يشرح ابن القيم وابن تيمي لماذا يقول صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. اسمع، قال رب جبريل لأن جبريل أتى بالوحي الذي في حياة الأرواح، وميكائيل لأنه يأتي بالقطر الذي في حياة الحيوان والإنسان والنبات، وإسرافيل الذي ينفخ النفخة فتحيا الأرواح والأموات، فكل حياة في حياة ونور في نور. فقال يا رب هؤلاء الثلاثة بأهل التخصصات احي قلبي ودلني وارشدني. قال اهدني لمختلف من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا دعاء. هل التمسنا تعلم هذا الدعاء لنثني به على ربنا ومولانا جل في علاه؟ لا إله إلا هو ولا رب سواه. كان عليه الصلاة والسلام يحبك أن تثني على الله ويقول للناس أما إن ربك يحب المدح. جاءه شاعر اسمه سواد بن قارب والأسود بن سريع، قال يا رسول الله إني نظمت قصيدة في ربي، فهش صلى الله عليه وسلم بشر. قال أما إن ربك يحب المدح، الله يحب المدح وهو غني عن المدح، من نحن أصلا؟ هل نحن الخليقة أصلا؟ من هم يعني؟ من نحن أصلا؟ يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، يقول من حضرتكم أصلا؟ لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لا ترجأهم تراهم سراب في سراب، فوض أمرك المهيمن يفتح بابه، كل ما تبصر من الباشوات أهل القباب مثل دود القزد سم الفنا بثيابها، من غباهم علم الدفن قابل الغراب، وانتزى الهدهد البلقيس في محرابها. من هم أصل الخليقة أصلا؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. عظيم، إله متفرد بالكمال. يقول صاحب الطحاوية غني عنا قبل ما يخلقنا، وغني عنا بعد ما خلقنا، وغني عنا بعد ما يفنينا. ما الذي يطعمنا؟ ما الذي يكسونا؟ ما الذي ينصرنا؟ ما الذي يؤيدنا؟ ما الذي يعيننا؟ ما الذي يهدينا ويهبنا؟ هو وحده سبحانه غني صمد. سمى نفسه صمد في 10 معاني، شرحت بكم؟ شوف الصمد شرحت ب60 صفحة، شرحها ابن تيمية 60 صفحة. صمد صمد. يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد. الملك الوزير الأمير الشيخ العالم التاجر كلنا كذا نسأله، هذا صحة وهذا يبغى ذرية وهذا يبغى رزق وهذا مغفر، كلنا نسأله وهو الغني صمد تصمد له الكائنات. هنا قال فمن تعظيمه لربه صلى الله عليه وسلم لا يسأل إلا عن آيات العظمة. قال لأبي بن كعب سيد القراء مر معنا، يا أبا المنذر سيد القراء أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. يستحي أمام سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم هذا السؤال في مسلم، أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فاقترب صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وضرب في صدره قال ليهنك العلم بالمنذر. هذا هو العلم الصحيح، علم تعظيم الباري، عظم توحيد الإله. شوف أي فلسفة أو فكر أو علم أو أدب لا يوصلك إلى تعظيم الإله وتوحيد الإله فأكتب عليه بالعدم سحقا سحقا وهلاكا هلاكا ولعنة اللعنة ودمارا دمارا. شيء لا يعرفك بالواحد أحد الله يقول سبحانه هل تعلم له سميا، يمدح نفسه. اسمعوا هل تعلم له سميا فيها معنيان، قال هل سمعت بمن تسمى باسم الله غير الله؟ لم يجتري فرعون يسمي نفسه الله، ولا النمرود ولا كسرى ولا قيصر ولا أي جبار، ما سمى نفسه الله إلا الله، ولا يترك الله إلا على الله، ولا عرف الله إلا بالله، ما تجر أحد. وفي معنى ثاني لا يسامي أحد ولا يضاهي أحد سبحانه وتعالى ولا يشابه أحد، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. المتنبي للبيت اللطيف ولنهم معكوس من كوس كنوا بالأردو يمدح ضد الدولة يقول فما يسمى كفن خسر مسمن ولا يكن كفن خسر كاني أتمو فن خسرو، يقول ما يسمى مثلك أحد ولا يكن مثلك أحد. تعالى الله رب العالمين لا إله إلا هو. هنا أتى بآية الكرسي لأن عظيمة ولا لنشرحه الليلة إني شرحتها في مناسبات، والمقصود هي وقفات في التعظيم منه عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل ربه اسمع ماذا يقول لمولاه، وهذا جلستي أنا وياك نجلسنا نمدح الباري، أسأل الذي جلسنا أن نمدح أن يعتق رقابنا من النار، أسأله أن يباهي بنا الملائكة، الملائكة جبريل ميكائيل إسرافيل أن يباهي بنا. يقول جلس عبادي في قنا في هذا المسجد يسمي المكان والزمان له سبحانه وتعالى. يقول أحد في الحديث الصحيحين قال الملائكة يا ربنا جلس معهم فلان وفلان، إنما جلس هكذا في الصحيحين، يعني مار ما هو معازم، يعني يمكن أتاه زحمة في الطريق فوقف قال والله ذولا عطلونا خلنا نجلس إلى أن ينتهي المحاضرة. قالوا إنما جلس هكذا هل نسجله يعني مع الحضور يعني معه؟ قال وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لأنه أكرم الأكرمين تعامل معنا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو ولا رب سوى. هنا يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، كل اسم هو لك سميت به نفسك، لم يسمي أحد سمى نفسه سبحانه، أو استأثرته في علم الغيب عندك أنا ما أعرف لكنك استأثرته، أو علمت واحد من خلقك، أو أنزلته في كتابك. ما هذه الفصاحة؟ ما هذا البيان؟ ما هذا الشيء المذهل؟ من أمي لا يقرأ يكتب؟ يقول أحد علماء الشام الكتب بالملايين والعلماء ملايين والدواوين ملايين والأحاديث ملايين والمنابر ملايين، من أمي لا يكتب ولا يقرأ بأبيهم الصرص، ما يقرأ يكتب اسمه، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فيقول أسألك بكل اسم هو لك سميت بنفسك، أو استأثرت به في علم غيب عندك، أو علمت أحد من خلقه، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجل همي وذهب حزني. عليه الصلاة والسلام هذا التعظيم بأسماء الله الحسنى هو الذي يوصلك إلى رضوان الواحد الأحد، يكفي أن نعظمه. والله يا أحبتي لو لم نجتمع إياكم في هذه الليلة رجالا ونساء خواتي وبناتي لهم التحية والتقدير والترحاب إلا نقرأ قل هو الله أحد مرة لكفى بها فخرا، ثلث القرآن يعظمك الله يذكرك في الملأ الأعلى، يذكرك في الملأ الأعلى. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلمة أخي ذي النون، أخوه هو عليه الصلاة والسلام إخوانه الأنبياء، ويقول لا تفضلوني على أحد من الأنبياء ولا على يونس بن نون، تواضعا منه صلى الله عليه وسلم وهو أفضلهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم. قال كلمة أخي ذي النون لأن فيها تعظيم ومدح وتقديس وتبجيل، وأنا أهديكم وأعرف أنكم تعرفوني، لكن مفتاح أنا أسلم المفتاح بأيديكم ولكن نتذاكر به. كلمة أخي ذي النون يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قالها مقروب إلا فرج الله عنه. تعرف أن شريحت ما قال 100 صفحة رسالة كلمة ذي النون، أسرار التوحيد فيها، أسرار التسبيح فيها، أسرار الاعتراف فيها، أسرار التقديس فيها، أسرار الاستغفار فيها، كلمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وش المعالم فيها؟ أولا وحد الله وهو الذي يحبه سبحانه أن توحده. إذا قلت لا إله إلا الله من قلبك قال نجوت من النار. وقال عليه الصلاة والسلام سمع رجلا في السنن يقول مع الفجر لا إله إلا الله قال نجوت ورب الكعبة من النار من قلبه خرجت. من قال لا إله إلا الله من قلبه غفر الله له. لا إله إلا الله ما في أعظم قضية في العالم، هل تعلم سمي لا إله إلا الله سبحانه. قال هنا لا إله إلا أنت التوحيد سبحانك قال تقدست تنزهت ليس في قضائك خلل، لأنه بعد بعض القضاء على يونس فلا يفهم أن في قضاء الله سبحانه وتعالى سبحانك تقدست إني كنت من الظالمين. الاعتراف بالاقتراف، تريد أن يحبك الله يعترف أنك مذنب. أنا وياك ننطرح نقول أذنبنا أخطأنا وآخرون اعترفوا بذنوبهم، يحب الله الاعتراف بالاقتراف. كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام من تعظيم الله يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. سيد ولد آدم يقول ظلمت نفسي معصوم ظلما كثيرا، ماذا أقول أنا وأنت؟ ويعلم أبا بكر في الصحيحين قال قل بعد كل صلاة في دبر كل صلاة اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أجل ماذا يقول غيره؟ ماذا يقول غيره من المذنبين المخطئين؟ فكان صلى الله عليه وسلم يقرن التعظيم بالاستغفار، التوحيد بالاستغفار. يقول عليه الصلاة والسلام وقفة سيد الاستغفار، أنا قلت في مجلس أمس وأقوله اليوم في الجامع هذا المبارك، أسأل الله أن يأجر من بناه وأن يجعل لها قصرا في الجنة وأن يغفر لها ولوالديها، وأسأل الله أن يجمعها بأهلها وأسرتها في الفردوس. أحبتي أقول سيد الاستغفار في البخاري والله إنه آية وعلامات من علامات النبوة. الرسول صلى الله عليه وسلم فجأة لا دفتر يراجعه لا ديوان لا كتاب، فجأة ينفجر بالعلم يقول سيد الاستغفار، والصحابة يسجلون ويسمعون. شرح في مجلد، شرحه العراقي في مجلد، حديث واحد في مجلد يقول أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. يقول صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، حتى يقول شوقي وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هم الرحماء. يقول سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات في كلمة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك. سمع التقسيم والترصيع، هذا يسمى التجنيس والترصيع والمقابلة في البلاغة والتقسيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك، ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال هذا الحديث إذا أصبح لم يمنعه عن دخول الجنة إلا أن يموت، ومن قال إذا أمسى ما يمنعه عن دخول الجنة إلا أن يموت. سيد الاستغفار سيد في البخاري. اسمع اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، توحيد ربي والألوهية، خلقتني وأنا عبدك، خلقتني أعظم فعل لله وأنا عبدك، أعظم اعتراف بالعبودية له سبحانه. ما معنى على عهدك ووعدك؟ شوف يا أخي المقابلة، ما معنى على عهدك ووعدك؟ نسأل، لابد يجيبنا طلابنا في الثانويات والمعاهد، جيبوا هذا كلام سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم قبل ما نجيب معلومات لا تهمنا أصلا ولا تعيش معنا أصلا، وقد فهمنا من الدواوين ومن نقائض جرير والفرزدق ما لا نسأل عنه في القبر ولا في العرصات، وتبحرنا في العلوم إلا في علم الكتاب والسنة. ما معنى على عهدك وعدك؟ أحد سأل؟ على عهدك الذي أخذته علينا ونحن في صلب آدم ألا نشرك بك شيئا، وعلى وعدك الذي وعدتنا أن من وحد لا يعذب، فأنا يقول علي أني أوفي بعهدك وأنا أطلب منك الوعد إنك لا تخلف الميعاد. هو عقد بين العبد وربه، ميثاق صك شرعي. يقول ابن القيم نزل به جبريل، السلعة الجنة، الثمن أرواح المؤمنين، الطرف الأول ملك الملوك، الطرف الثاني المؤمنون، الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أتى بالصك جبريل، الموقع الشهود المؤمنون، كتبه الصحابة وتفرقوا، قال والبيعاني بالخيار ما لم يتفرقا. بايع صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الأنصاري البطل الشعر رضي الله عنه، بايع يوم العقبة، قال يا رسول الله ماذا تريد منا؟ وضوح ولابد العقد يكون بين وكل شيء. قال أن تحموني مما تحموا منه نساءكم وأطفالكم، أكون يعني محمي دماءكم دوني. قال فإذا فعلنا ذلك والأنصار جلوس، إذا نصرناك وآويناك وسكبنا دماءنا ودفعنا أرواحنا وأموالنا، وش المقابل؟ بيقول فلل، قصور، عقار، ها، شيكات. قال لا، لكم الجنة. قال بالروح ربح البيع، والله لا نقيل ولا نستقيل. وقام المجلس، يقول العلماء لأن البيعان بالخيار، فكان هو بالرواحة يقولون له تبقى في المدينة. قال لا، إني بعت النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد وفي بالبيعة، ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. ذهب إلى موته حتى ودع الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم، لأنه أرسله مع جيش مؤتة خالد زيد بن حارث الأول وجعفر الطيار الثاني وعبد الرحمن وعبد الله بن رواحة الثالث ودعهم. عبد الرحمن عبد الله بن رواحة يريد أن يحضر صلاة الجمعة، حضر. قال صلى الله عليه وسلم، ما خرجت مع أصحابك؟ قال يا رسول الله، أريد أن يكون آخر عهدي بوجهك وأنت على المنبر. وهو رايح بيموت مستشهد، يعني مدافع روحه، فودع ثم التفت يبكي للرسول صلى الله عليه وسلم، قال خلف السلام، خلف السلام على امرئ ودعته في النخل خير مودع وخليلي. وذهب يدفع روحه هناك حتى يقول يا حبذ الجنة، لما قال نقسم الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة إلى آخره. قصدي هنا أنه دفع روحه لأنه أحب ربه على ميثاق منه عليه الصلاة والسلام. أحبتي، عندنا كلمة واحدة في أبي داود، من التعظيم لله تغفر ذنوبك. قال عليه الصلاة والسلام، اسمع، حديث صحيح شرحه حتى شيخ الإسلام، يقول من قال، يقول صلى الله عليه وسلم، من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب وإن كان فرا من الزحف. ترى الفرار من الزحف من السبع الموبقات. طيب كيف تقول كلمة ويغفر لك الله ذنوبك لو فرت من الزحف؟ لأنك تتعامل مع أرحم الراحمين. نعود إلى أكرم الأكرمين. بعضنا إذا حدثنا بالحديث يحسب أننا مع تاجر يعني، أو رجل يبيع ويشتري، أو لا، مع ملك الملوك. قال يقول ابن تيمية أنه قد يقوم بالقلب من وازع الإيمان والإخلاص والمحبة ما يكفر كل هذه الخطأ. إذا قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فانظر كيف عظم ربه ثم استغفره وأثنى عليه بالأسماء الحسنى، فقال بعدما عظمه واستغفره، قال غفر الذنوب وإن كانت كزبد البحر. أقول يا أحبتي، والله إن امرأة ارتكبت فاحشة في عهد الصحابة إن أعظم من أعظمنا إيمان الآن. يقول ابن الوزير في العواصم والقواسم، من منا الآن يأتي نشيطا إلى الموت بنفسه مختارا ويطلب أن الحجارة ترميه في جسمه وفي وجهه ليموت شهيدا؟ من منا؟ امرأة وقعت في الزنا فأتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما جرها بالشرطة ولا بالهيئة ولا أرسل لها جواسيس، أتت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين الصحابة يستر عليه الصلاة والسلام. يقول من ابتلي بهذه الأمور فليستتر بستر الله، ما فيه، استتر واستغفر وتب. وقفت متحجبة رضي الله عنها وارضها، فأخبرت أن نزلت، فألح أشح صلى الله عليه وسلم، اعترفت أربع، قال عودي عودي حتى تضعي. قالت تردني؟ تقول عن نفسي أنا حامل؟ تقول حامل هي من الزنا، تريد تعيدني؟ قال عودي. والله لم يرسل معها رجلا يعرف بيتها ولا سكتها ولا غرفتها، عادت بإمكانها ما ترجي. جت وضعت وأتت به في لفائف، قالت أنا جيت به في لفائف. ما هذا الإيمان؟ يقول ابن الوزير، ما هذا الصمود؟ ما هذا الندم؟ ما هذا الحب في التطهير؟ قال صلى الله عليه وسلم عودي حتى ترضعيه. بعدين ترضعيه؟ رعادت ترضعه في سنتين، أتت به وفي يدي كسرت خبز، ولا تغيرت ولا بدلت. وقفت قالت أنا قد أرضعت وهذا كسرت خبز يدي. قال من يكفله وهو رفيقي في الجنة؟ هكذا قال أنصاري أنا أكفله. لا إله إلا الله، هذا المشهد يا أخي، هذه المرأة الذي قام بها وازع الله وأمام الناس وما عليها من القبيلة والاسم والأسرة تطهر، فأرسلوا فرموها بالحجارة فسب أحدهم. قال صلى الله عليه وسلم أتسبها؟ والذي نفسي بيده إني أراها تنغمس في أنهار الجنة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة لو تابها 70 من أهل المدينة لو وزعت على 70 من المدينة وسعتهم. وفي لفظ صاحب مكس إلى غير ذلك من الحديث، هذا وازع الإيمان في القلب. صلى عليه الصلاة والسلام بالناس، قال الله أكبر، صلى، ركع، قام، قال سمع الله لمن حمده، قال أنصاري، قيل رفاعة وقيل غيره، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا من السماوات والأرض من ما شئت من شيء بعد. وفي لفظ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ف فالتفت صلى الله عليه وسلم بعد ما سلم قال من الحامد آنفا؟ من الذي حمد الله آنفا الحديث؟ من الذي قال هذا الكلمة؟ قال أنا يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لقد رفعها 30 ملكا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فتح عليه. في حديث السنة حديث آخر قال اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. تفننوا في مدح الباري يا أدباء يا شعراء يا خطباء. متى يترك المدح لمن؟ والله إن نصطف الكلمات وننكحها لبشر من الناس من الأعيان قد يستحقون، لكن ما هذا يعني قصدي الاستيعاب عندنا والتعب والاعتناء والاحتفاء بالمخلوق وترك مدح الخالق. يا أخي فيه تحب الكلمات في الله في جلاله في عظمته سبحانه وتعالى. سطر كما مر معنا وأنا دائما أكررها إليك لأن من حلاوتي يقول لولوسي كررتها دائما والله كلام صحيح وعالم شاعر إليك وإلا لا تشد الركائب. شد عند من يعني تقصد من؟ ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. كل ما بالغ إنسان في مدح إنسان قالوا كذبت، ولو قالوا مشكور صح لسانك كذبت، لأنهم يعرفون أنه بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، بشر يموت، بشر ينسى، بشر يغفل، بشر يذنب. جل في علاه لا إله إلا هو. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، هذه الكلمة أحبتي تقال في الصباح والمساء، وفيها من أسراري أنها ذكرت كمال العظمة له وكمال وجهه سبحانه وتعالى وما ينبغي له من الجلال، وذكرت عجز العبد عن الثناء، فاستحق الله سبحانه وتعالى بالغ الحمد لا إله إلا هو. تقول عائشة قمت من الليل انقلبت في الغرفة فما وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي، غارت رضي الله عنه لأنه عنده جارات يعني زوجات عليه الصلاة والسلام. قالت فقمت سريعة فإذا هو عليه الصلاة والسلام منطرح في الغرفة ساجد يبكي ويقول في السجود، وقعت يده على قدميه الشريفتين في الليل عليه الصلاة والسلام، وإذا يقول أعوذ برضاك من سخطك، اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، لا أثني عليك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت عن نفسك. هذا الكلام اسمه الكلام منطرح يبكي على عتبات الربوبية ووجهه بأبيه صلى الله عليه وسلم في التراب ويبكي ويهتز وقدماه مصفوفتان ووضعت على القدمين وهو تحفظ كلامه وهو يقول في السجود اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظمته. لا، اللهم لك، اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. يمدح ويثني ويشكر ويحمد ثم يقول انا عاجز عن المدح، انا عاجز عن الشكر. فكان عليه الصلاة والسلام يقدس ربه، إن عبودية التقديس ينبغي أن تكون حملة، تكون حملة للجميع في هذا المسجد المبارك في قنا. أدعونا جميعا إلى حملة التسبيح، أن نشارك الكائنات، الكون يسبح، الكون كله يسبح. ألف أحد الأدباء المصريين الكون يسبح، ألفت روايات تسبيح الكائنات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تسبح لا تكون تسبيحهم. والله إن العندليب وإن العصفور وإن الحمام يتلو آيات وأناشيد المحبة والمدح في ملك الملوك على الأغصان، وإنه يمدح الرحمن بشتى الألحان وبمختلف الأوزان. ولكن الغفلة والهاجرون والتاركون من بني آدم هم الذين يصدون عن ذكر الله سبحانه وتعالى وتسبيحه. أحبتي، وفد أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وشئت. قال ويحك، أجعلتني الله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. ما شاء الله وشئت، لا، قل ما شاء الله وحده. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضى إلا بالعبودية عند الله، حتى يقول له أعرابي آخر يا رسول الله إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك إلى الله. قال ويحك، إن الله أعظم من أن يستشفع به لأحد من خلقه. إن الناس يستشفع يعني يستشفع بهم إلى الله عز وجل، لا يستشفع بالله لأحد من خلقه لعظمته سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم وفد عامر بن صعصعة، هم من قبائل نجد اللي يقول منهم لبيد بن ربيعة، يقول نحن بني أم البنين الأربعة ومن خيار عامر بن صعصعة، المطعمون مثل الفيفة، المطعمون جفنة المدعدعة، والضاربون الرأس تحت الخيضعة. هذا الأربعة ذولا هم عامر بن صعصعة، وفد يحبون المديح طبعا، يحبون الشعر، فوصدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا يا رسول الله أنت أفضلنا فضلا، هو كلام صحيح لكن ما يريد صلى الله عليه وسلم، يريد الثناء لله. وسيدنا وابن سيدنا وأكرمنا، قال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. جعل السيد هو الله والعظمة لله والمدح لله. إنني أدعو في المهرجانات والكلمات بوجود المسؤولين، وجود الشيخ القاضي والقضاء وطلبة العلم وشيخ القبائل، أن يكون لابد فقرة في الثناء على الله، لابد مديح في الله، لابد في شكره وحمده والثناء عليه. هو الواحد سبحانه وتعالى، هل من خالق غير الله؟ هل من منعم غير الله؟ هل من متفضل غير الله؟ كان من تقديس صلى الله عليه وسلم أن يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح أي مستاهل، هذه الصيغة مبالغة، الفعول يعني يستاهل التسبيح المطلق له سبحانه وتعالى. قدوس أهل لأن يقدس وينزه سبحانه وتعالى. رب الملائكة هم ملائكة، والروح يعني جبريل، وهو من عطف الخاص على العام، فهو ربهم سبحانه وتعالى. حتى أن الملائكة سماء يقول الملائكة منها سبوح قدوس، وملائكة في سماء رب الملائكة والروح. وقال بعض السلف في رواية يقول من حول العرش نصفهم سبوح قدوس، ويقول الآخرون رب الملائكة والروح. الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى على الله بفعله، وأثنى بقوله، وأثنى باعتقاده بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه إذا قام صلى الله عليه وسلم من الركوع قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الثناء العظيم لو نحفظ هذا ونقوله. وأنا أدعو الإمام أن ينتظر قليلا إذا رفع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركوع انتظر، حتى يقول في حديث أنس، حتى قلنا أنه وهم، يعني لا يستعجل بعضهم، لا يتأخر تأخرا يضر بالناس، ولا يستعجل عجلا لا يمكنهم أن يذكروا الله ويقدسوه ويمدحوه جل في علاه. أحبتي له المجد سبحانه وتعالى وله السؤدد، وعندي في التقديس والمدح له وقفات عظيمة. أولها أن نمدح الله بما مدح به نفسه وأثنى عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نستحضر كلاما لم يقله ولا يجوز إطلاقه على الله سبحانه وتعالى، مثل ألفاظ شركية بدعية قالها بعض الشعراء وردها الأئمة، مثل الغزال يقول في الحياة غفر الله جوز الله عنه دهر الدهارير، وهذا ليس من أسمائه ولا من صفاته، وكفى بوصفه وباسمه سبحانه وتعالى. الثاني أن نربط بين الاسم كما يقول الشيخ ابن عثيمين وبين المطلوب، بين الاسم والطلب. إذا قلت يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا حي أحي قلبي يوم تموت القلوب، يا وهاب هب لي من لدنك رحمة، نحو ذلك، تربط هذا بهذا. ليس من المستحسن أن تقول يا جبار اغفر لي، لأنه جبار يعني قوي، يعني يأخذ سبحانه ينتقم. وليس من أيضا من اللطف ولا من الفقه تقول يا قهار تب علي، يا تواب تب علي. فنشتق من هذا بهذا. من لطائف الشيخ ابن عثيمين، وأنا قلتها في بعض المحاضرات، في باب الأطعمة في كتاب شرح الروض، يقول باب الأطعمة الله يطعم ولا يطعم، ولا يأكل الطعام سبحانه، ونحن نأكل الطعام من تقصيرنا. قال وإذا ما كان، فهذا نقص فينا، وإذا ما كان الطعام أيضا نقص. إذا رحت إلى الطبيب وقلت له أنا ما أكلت من 5 أيام قال أنت مريض، وإذا كنا فنحن ناقصون. قال والله إننا ناقصين، إن أكلنا الطعام وإلا نأكل الطعام، والله وحده لا يأكل الطعام، لأن اللي يأكل الطعام تعرفون كيف يخرج الطعام. ولذلك سبحانه عن مريم وعن عيسى عليهما السلام وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، يعني يستحقون، ما يستحقون الآلهة لله أن يكونوا آلهة، لأنهم يأكلون الطعام ناقص، نحن نأكل الطعام، فنحن ناقصون وله الكمال سبحانه وتعالى. الوقفة الثالثة أن نريد أن تحيى عندنا الكنوز الشرعية، مثل آية الكرسي، أن يبين الإخوة أن تقال بعد كل صلاة، لأن عاصمة ومحصنة بشركم، وعند النوم أمدح آية في كتاب الله وأعظم آية الكرسي، وبعضهم لا يحفظها، بعضهم لا يحفظها، وليس عنده وقت أن يقرأها، ومستعجل أن يخرج، ومستعد أن يتكلم 4 ساعات 5 ساعات في غير ذكر الله. آية الكرسي أحيوها عند النوم، أحيوها بعد كل صلاة، بعد كل صلاة تقرأها، لا يمنعك أيضا من دخول الجنة إلا أن تموت. هذه آية الكرسي العاصمة المحصنة. الثالث أحبتي مما يستحسن في هذا الباب أن لا نغلو في مدح الناس، ونسأل الله أن يتجاوز عنا، لأن الشعراء ألسنتهم تطغى وأقلامهم، لأن الأدب هو يقوم على مسألة الخيال، مسألة المزاجية والاندفاع. فأسأل الله أن يتجاوز عنا وأن يرحمنا وإياكم، أن نحول شيء من هذا بل كله إلى مدح الباري جل في علاه لا إله إلا هو، وأن نقتصد لا نغلو هذا الغلو، لأن أحيانا قد ينزل المخلوق منزلة الخالق، أنك تهب وتعطي. علي بن جبلة العكوك يقول لأبي دلف: أنت الذي تنزل الأيام منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حال، وما مددت بأقلام لها شبه إلا قضيت بأرزاق وآجال. يقضي بأرزاق وآجال، هذه سبب قتل عند المامون. والصحيح أن في ضمير مستتر ما قتله لهذا، للمامون أصلا معتزلي وله بلغت به الغيرة إلى هذا، لكنه مدح أبا دلف الوزير بشيء فوق العادة فغار منه، قال للناس الأدباء: التمسوا لي أبيات علشان رأي العام، طبعا عشان يصلم رأسه علشان يقطعوا جمجمته، فأخرجوا له هذه الأبيات. وهل يقول فيه؟ يقول: كل من في الأرض من عرب بين باديه إلى حضره مستعيرا منك مكرمة يكتسيها يوم مفتخر. هذه أغضبته. الشاهد هذا استطراد، أن يقول لعبد مخلوق: أنت تقضي بالآجال والأرزاق ولا يقضي بها إلا الله. يقول ابن تيمية للمتنبي بيتان، هي ست في الديوان، قال ابن كثير هي أو ذكرها ابن عساكر في غير الديوان. المتنبي يقول المخلوق، يقول ابن تيمية: إني أدعو بمقتضاها، يعني بمعناها في سجودي لله، أنا ساجد لله أدعو بها لله، ليس بالبيتين، بمقتضى بمعناها بفحواها. يقول هو المتنبي: يا من ألوذ به مما فيما يا من ألوذ به فيما أمره، ومن أعوذ به فيما أقدره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عاتبا أنت جابره. سبحان الله، هذا المخلوق ما يجي يقول: لا يجبر الناس عظما إذا ما كسرت أنت، ولا يكسر العظم إذا ما جبرته، ولا ألوذ بك في الكربات إلا بك، ولا أرجو في الأمات إلا أنت، ولا آتي في الكربات إليك. مخلوق، ولذلك له التعظيم سبحانه وتعالى والوحدانية جل في علاه لا إله إلا هو. الوقفة السادسة: تعليم الأبناء تعظيم الله، كما كان صلى الله عليه وسلم يعظم ربه، تعظيم الجيل النشء، أنك تعظمه نشؤنا تدري. وهذا الآن أصبحوا في أوائل، يعني أمام وسائل التواصل الاجتماعي، يعرفون من الرياضيين ومن اللاعبين ومن المدربين والفنانين ما لا يعرفون عن 10 مبشرين بالجنة. والله إن بعض الأطفال يعرف عن ميسي اللاعب المشهور، شوفني عرفته أنا، يعرف ما لا يعرفه أصحابي، ما لا يعرفه أصحابي. وإنك لو أتيت بصحابي قلت له: هل حضر بدر ولا في أحد؟ ما يقول لا. وإني أنا رأيت بعضهم أنه يلبس فنيلة وإن عليه صورة رجل مشهور من الغرب، وهذا قد يكون عدو لله ولم يسجد لله ولم يوحد الله، ولو تسألوا عن 10 مبشرين بالجنة. يا أخي، نربي في أطفالنا ثقافة تعظيم الباري، حب الباري. يوم ركب ابن عباس تركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار الرديف، قال: يا غلام، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله احفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أنا أخبركم بلطيفة في السيرة، وأنتم تعرفون، يمكن قلت أنا في بعض شرحت المسند في أوله، هذا أول حديث في المسند، لأن لفظه في الصحيحين لم يأتي بهذه القصة، مسند أحمد على ترتيب أحمد السعاتي الفتح الرباني. ركب معاذ بن جبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف على حمار. شوف من هو هذا الإمام العظيم، يعني أشرف من خلق الله، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود واللواء المعقود والشفاعة الكبرى على حمار صلى الله عليه وسلم. فركب معه معاذ، قال يقول معاذ: فمشينا، قال: فعثر الحمار فسقط صلى الله عليه وسلم وسقط، قال: فقمت أذكر من نفسي أسف، قال: فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. كذا حياته، يركب الحمار يأكل، يمشي في الأسواق، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هكذا حياته، يداخل الأعراب، الكبار الصغار، مع الجارية مع الكبير مع المسكين، مع آلام الناس، مع طموحات الناس، مع متطلبات الناس، يكنس بيته، يرقع ثوبه، يخصف نعله بأبيهم صلى الله عليه وسلم، ليكون هو القدوة للجميع. أجل لو كان عليه الصلاة والسلام ملكا أو ملكا ما كان قدوة، لو كان ملكا ما وصل الناس إليه عليه الصلاة والسلام. قال: فذكرت في نفسي أسف، فقام صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه، ثم ركب الحمار. ثم قال الحديث المعظم: أتدري ما حق الله على العباد؟ شوف السؤال، تعظيم، هذا السؤال أعظم سؤال في التاريخ ترى هذا، وترى عليه ألف كتاب الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله، حق الله على العباد، أخطر سؤال ترى على الحمار. قال: ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. عالم ترى معاذ، متأدب، يعني تفتي خلاص. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال أتدري ما حق العباد إذا فعلوا ذلك؟ قال الله ورسوله. قال حقهم أن لا يعذبهم، اللهم إنا نشهد أن لا إله إلا أنت فلا تعذبنا. باختصار في إن عود عبادة أبشركم أنه سددني الله هذا للفائدة، والله ما قلت تكثر الله ألم بالنيات، لكن لما رميت في الفلبين والله إني أتيت به كاملا قبل ما يغمى علي. قال عبادة قال صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله بهذا النص أتى، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاه إلى مريم، وأن جن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على مكان من العمل. هذا في الصحيحين، أدخله الله الجنة على مكان من العمل، يعني يحاسبه لكن في الأخير في الجنة. هذه الشهادة تهز الجبال، هذه القضية الكبرى، هذا التي اجتمعنا له وتحاببنا نحن. ما الذي جمع بين حنا من قبائل ومن أسر ومن مدن ومن قرى؟ أنا ذا الحين بين أهلي، والله إني بشتاق وإني جيت بحنين لهذه المدينة ولهذه الوجوه الغالية. ما الذي جمعنا؟ هي رسالة صلى الله عليه وسلم، توحيد الباري، المشروع الرباني، النور الذي بعث به سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. رسولنا عليه الصلاة والسلام مع تعظيمه لربه ومولاه جعله الله سهلا، دعونا في قصتي في سيرة قليل، سهلا ميسرا لطيفا بأبيهم صلى الله عليه وسلم. أخبرونا بالوقت يا شيخ إذا حان. نزل صلى الله عليه وسلم في السوق والناس يبيعون ويشترون، لا بد أن ينزل السوق يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لأنه نبي قدوة، يشتري غرضه بنفسه صلى الله عليه وسلم، يبيع يشتري يخدم. وإذا بزاهر في السوق، هذا زاهر عربي يأتي بالأقط والسمن من البادية ويعطي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعطيه بالمقابل الزبيب والتمر، هذه بهذه. فيقول صلى الله عليه وسلم زاهر باديتنا ونحن حاضرته، يقول اللي جينا بالعلوم البادية زاهر مقاضي يعني بابا، حنا نعطيه الحاضرة. عاد صديق زاهر كل شوية يمر ويعطي ويأخذ ويمشي. أتى صلى الله عليه وسلم رأى صديقه زاهر في السوق، وإذا يبيع زاهر ويحرج زاهر على اللبن والزبد والأقط والأقط، فيأتي صلى الله عليه وسلم من خلفه، من يفعل منا ذا الحين؟ وما هذا السهولة واللطف والتواضع؟ فيغطي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين كفيه على عين زاهر ويقول من يشتري مني هذا العبد وسط السوق، من يشتري مني هذا العبد؟ فيتفلت زاهر ما يدري ما ميز، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله كأني كاسد عند الله، يعني أنا كاسد يعني؟ يوم قال لكنك عند الله لست بكاسد. يقول أنا كاسد؟ قال لا، لكنك عند الله لست بكاسد. هذا الإمام النبي العظيم بأبي هو وأمي هو أتقى الخلق لله. ماذا معنى؟ ما معنى كلامي؟ معناك أنك إذا عظمت الله وحتى الله يحملك هذه، فيقول ابن تيمية يقول بعضهم يقسو يصيبه جفاف بسبب العبودية حتى أنه يسيء خلقه، يصير عذاب على الأسرة بسبب أنه يعظم الله، يصلي ما عاد يتبسم، يقوم الليل ما عاد يضحك على الأطفال، لا اسكت لا تضحك. بعضهم إذا دخل على أسرته قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ما يضحكون ولا يتبسمون، يا ولد تأدب اسكت لا تمزح. ما هذا؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يدخل، تقول عائشة في صحيح مسلم كان يدخل ضحاكا بساما بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. إذن علينا نجمع بين تعظيم الباري واللطف مع الخليقة، واللطف مع الخليقة واللين معهم، ولا بأس بالمزح الميسر معهم والقرب منهم والدنو. وقد جمع صلى الله عليه وسلم في قوله اتق الله حيثما كنت، هذا تعظيم التوحيد، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق الحسن. قال فجمع الخلق الحسن، لأن بعض الناس هذا شرح حتى بالرجل، يقول أهل التدين طيب أحبتي أسأل الباري باسمه الأعظم الأكرم أن يعتق رقابنا من النار، أسأل الله أن يضيفنا هنا كما اجتمعنا في حبه في هذه المدينة الجميلة قنا التي هي جزء من بلدنا وطننا الحبيب المملكة العربية السعودية. أسأل الله باسمه الذي الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، اسم المقدس المطهر الاسم المبارك، أن يجمعنا بكم في الدرس الأعلى وأن يغفرنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أنا لي إخوة ولي ذكريات، وآسف أني ما ذكرت أسماء المشايخ، كصديق الذي دعاني من سنوات الشيخ عبد الله بن هادي الدكتور علي مطري، المشايخ الذين نسيت أسماءهم ولا أستطيع أن أذكرهم، أقول أني أحبكم في الله جميعا، وسامحونا أن ما وصلنا في الحضر لأننا مقيدين بوقت ويكفي هذا، ولكن أقول يا أخوتي أدعو من هذا المنبر لدعم الوقف الخيري لمكتب المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقناة. هو يشرف كما يلاحظ الإخوة من حضر ومن وراء الشاشات على مشاريع الدعوة، مشاريع توعية الجاليات، مشاريع في سبيل الله، هي وقف عند العلماء، الفتوى الشرعية وقف وهي صدقة جارية، 3 مليون تكلفة ذلك. أنا أقول من هذا المنبر في المكان الطاهر، الله لمن ساهم لهذا ودعمه وأعطى أن يغفر ربي ذنبه، اللهم اغفر ذنبه واشرح صدره ويسر أمره وأسقه من حوض نبيك عليه الصلاة والسلام. نحن ننتظر دعم هذا المرفق، وأنا أعرف إخواني قائمين على ذلك، فإن هذا المرفق الذي هو الدعوة وتوعية الجاليات من أعظم المناشط، هذا الذي ميزنا في السعودية، الدعوة إلى منهج الله وما يتبع ذلك. فأدعو إخواني إلى هذا الوقف، أسأل الله سبحانه وتعالى المرأة الصالحة وقد دعونا لها لكنها التي بنت الجامع السيدة عائشة الحيدان وأبنائها المغفرة والرضوان من الله، وأن يتقبل منه ومنهم. لقد أحسنت صنعا بهذا الجامع الكبير الذي ضم هذه الجموع الكثيرة، وأشهد يا أهل فيما يا أهل قنا أسف يا أهل قنا إنكم أهل إيمان وحب لولد سيد ولد عدنان، وإن اجتماعكم الكثير الكثيف هذا الذي أبهجني وشرح صدري، يعني في نصر الإسلام، يعني أنكم تحبون الخير، يعني أنكم من أحفاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنكم تريدون رسالة. نعرف أن كثير منكم عنده أشغال وأعمال لكن تركها، أنتم في روضة من رياض الجنة. أسأل الله أن يصلي علينا وعليكم في عليائه، وأسأل الله أن يجعل الملائكة هناك تباهي وتدعو لنا ونبلغ رسولنا الصلاة والسلام، الصلاة الإبراهيمية. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم يا شيخ، للوقف نفسه للمكتب أيضا يا أخوة، فيه دعوة لاستقطاع الشهري من الراتب للمكتب، والإخوة على الأبواب بالمرصاد، يعني بالانتظار أنكم تبرعون حفظكم، والدعاء لكم جاهز، أنتم إن شاء الله تساهمون، والله نحسن من اللي ناكل نحن في بطوننا، وأحسن لي نلبس. أبشركم ما قصرنا على أنفسنا، بلينا الفلل والاستراحات والمزارع، وبنتركها لأبناء وبناء بناتنا، يقول لعالم في الرياض قال بنينا بشرك وسعنا مزارع وبيوت، وبيجون أولادنا يتزوجون بنات الناس، وبعدين إذا ذكرته زوجته بك وأنت في تقبر تحاسب بهذا المال، قال والله ذكرتني الوالد الله يغفر له، وهو اللي تعب وشقي وأحرق حياته كلها وبعدين خلى لك المزارع والاستراحة. ساهموا يا أخوان، ترى لنا أنفسنا، تصدق على أنفسنا، والله هذا المكتب ترى تصدق لنفسك، لأن علام الغيوب يعرف أنك تريد نصرة الإسلام ونصرة الدين ونصرة الدعوة. الله يتقبل منا ومنكم ويشكر مسعاكم، سامحوني وأن يحبكم في الله، أقول لكم غفر الله لي ولكم، ولا تنسونا من الدعاء. شكري لأخواتي وبناتي اللواتي حضرنا هنا، وأشكر كل من ساهم، أشكر الإعلام الذين نقلوا هذه المحاضرة والمحاضرات الأخرى من قنا للعالم، أصبح العالم يعني قرية. وأنا بالمناسبة مع أخي الأديب والخطيب الإعلامي يقول إن وسائل التواصل الاجتماعي عندي وعند زملائي بسرعة نشفع الفيسبوك والتويتر والسناب والإنستغرام تحت تصرفكم في قناة لأي نشاط ليرسل لهذا الصوت ونساهم مع من ساهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإن شاء الله نزوركم، وقناة الشيخ علي محافظة نزوركم في المرة الثانية بإذن الواحد الأحد، لأن كثيرة ومتسعة وكبيرة ولها قرى ومراكز وفيها يعني نشاط، وقناة مكتوبة في التاريخ، أنا أحفظ من ياقوت ومن نصيب ومن غيره أبيات وأشعار وذكريات. شكرا لكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا.